بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه أبي القاسم ابن جزير رحمه الله تعالى. لازلنا في مقدمة الكتاب، كتاب التفسير مقدمة، في الباب الثاني ما يتعلق بالكلمات، كلمات وفي جمع المؤلف رحمه الله وبين معانيها مما هو قد يكون غريبا عند كثير من الناس، فيجمع الآيات التي فيها غرابة ويبين معانيها، وأحيانا يعني يجمع ما بين الآيات ويبين أيضا ما فيها من اختلاف، إما نوع من الاشتراك أو الترادف أو التباين أو التوافق ونحو ذلك. طيب، وقفنا عند أي حرف شيخ؟ العين. طيب، يعني هو رجع مرة ثانية. نعم. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حرف العين عاد بالله يعود، أي استجار به ولجأ إليه ليدفع عنه ما يخاف، ويقال أيضا استعاذ يستعيذ، ومنه عذت بربي ومعاذ الله. العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاء، وقيل الإنس خاصة لقوله تعالى: الذكران من العالمين يعمهون يتحيرون في ضلالهم، والعمه الحيرة، عدل يعدل عدلا ضد جار ضد جار، وعدل عن الحق عدولا، وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما، ومنه بربهم يعدلون. والعدل له ثلاثة معان: ضد الجور والفدية، ومنه لا يقبل منها عدل، وإن تعدل كل عدل، ومثل الشيء، ومنه أو عدل ذلك صياما. عزيز. طيب، يعني هو الكلمات هذه واضحة، يعني مثلا عاد يعود، يعني هو اللجوء إلى الله والاستجارة بالله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله، هذا معنى العود. وذكر بعض الآيات العالمين، يعني هو ذكر فيها قولين، قال إن ما سوى الله فهو عالم، وهذا الصحيح، وهو الذي يعني قرره علماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة، أن المراد ب العالمين رب العالمين، أي رب الخلق جميعا، ما سوى الله هم من العالمين. طيب، هو ذكر رأي ثاني، ثم ذكر الرأي الثالث وهو ضعيف، الذي قال: أتأتون الذكران من العالمين. هذا يعني يكون عالمين يسمى، هذا يسمى عام مخصوص، هذا موجود في القرآن كثير، اللفظ العام المخصوص، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا لفظ عام، لكن ما يراد به جميع الناس. هنا العالمين أي قوم لوط، مثل قوله تعالى في الثناء على مريم، يعني وعلى سبحانه، أي على سائر العالمين، يقصد بذلك عالمي زمانها، فهو عام مخصوص. طيب، هذا واضح. العدل عندنا، العدل وعندنا العدول، العدل شيء والعدول شيء، وإن كان الأصل يرجع إلى معنى واحد، لكن العدول هو الميل، العدول هو الميل، والعدل مثل ما ذكر له عدة معاني. نعم. العزيز. عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب، وعز غلب، ومنه عزني في الخطاب أي غلبني، والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة، ومنه فعززنا بثالث أي قوينا. وقيل العزيز العديم المثل، العديم المثل، عفا له أربع. طيب، في العزيز العديم المثل، يعني قد يقال مثلا هذا الشيء عزيز يعني نادر قليل ما تجد له مثيل، مثل الحديث العزيز الذي يندر يقل مثلا اين، فيكون كلمة العزيز يعني النادر القليل الذي تجد مثله. ولذلك قال هنا يعني يعني قال الذي العديم المثل يعني نادر قليل. طيب عفا، عفا له أربعة معان: عفا عن الذنب أي صفح عنه، وعفا أسقط حقه، ومنه إلا أن يعفون أو يعفو، وعفا القوم كثروا أو كثروا، ومنه حتى عفوا، وعفا المنزل درس. فيه دائما أحيانا يعني يحكم وحسب ما يظهر له، لما يقول أربعة معاني طيب هل هي أربعة حقيقة؟ لو استقرأنا قد نجد أكثر، فهو يعني بما ظهر له أنها أربعة، يعني من كلمة العفو يعني يطلق على كذا يطلق على كذا يطلق على كذا. وهذا مثل ما ذكرنا وكررنا أكثر مرة أنه دائما إذا جاء على الكلمة الواحدة وأعطاك أكثر معنى هذا اللفظ المشترك، العفو من الألفاظ المشتركة، يطلق على كذا يطلق على كذا. نعم، لكنه في أصله يرجع تجده إلى أصل يعني أو أصلين، والذي يفيدك في هذا كثيرا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، إذا رجعت إليه إلى كلمة عفوة أو عفية رجعت إلى أصلها قال لك وترجع إلى أصلين، ترجع إلى ثلاثة أصول، فهو يفيدك في هذا الباب مباشرة يعني دون أن تبحث في كتب أخرى من كتب اللغة. يعني ابن فارس يعتبر في هذا الجانب يعني يعطيك جذر الكلمة من أصولها، ثم عاد يعطيك ما يتبعها من معاني يطلق يعني يعطيك خلاص ينطلق فيها. قد لا تجد في ذلك مثلا في كتاب التهذيب اللغة أو في الصحاح أو في جمهرة اللغة أو غيرها مثل ما يذكر ابن فارس. نعم. عفو له ثلاثة معاني: الصفح عن الذنب والإسقاط والسهل من غير كلفة، ومنه ماذا ينفقون قل العفو. يعني قريب من الأول، يعني لأن يقول لك عفا وهذا عفو مصدر، عفا عفوت عفوا فهو مصدر، لكن قد يقول مثلا أنه إذا جاء بصيغة المصدر يعطي هذا المعنى، إذا جاء بصيغة الفعل عفا يعطي هذا المصدر. نعم. عين له في القرآن معنيان: العين المبصرة وعين الماء، وله في غير القرآن معاني كثيرة. عين أو عين بكسر العين، عين بكسر العين واسعات العيون. هذا القرآن حور عين، العين الواسعة العين، والعين جمع عينان، العين في مراد الحور، الحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والواحدة يقال له حوراء عيناء. نعم. عنة معناه الهلاك. طيب هو قال الآن العين في القرآن تأتي لمعنيين: العين الباصرة والعين الجارية. طيب كيف نعرف الفرق بينهما؟ أكيد السياق، لكن فيه أيضا فائدة، فيه أيضا فرق واضح في القرآن، أن أن أن أن العين الباصرة تجمع على عيون ولا تجمع على عيون، والعين الجارية تجمع على عيون ولا تجمع على عيون، هذا في القرآن. فإذا جاءت عيون لا يمكن أن تحمل على على معنى على معنى الباصرة. هذه فائدة يعني. نعم. عنة معناه الهلاك أو المشقة، ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي لأهلككم أو ضيق عليكم. والعنة أيضا الزنا، ومنه ذلك لمن خشي العنة منكم. وأما وعنة الوجوه فليس من هذا، لأن لامه واو، فهو من عنى يعنو إذا خضع عاقب. يعني فرق، لكن كلمة عنة الأولى العنة هي المشقة، المشقة ترجع إلى أصل واحد وهي المشقة، لكنها تطلق على الزنا، لأن يعني كما قال سبحانه قال ذلك لمن خشي العنة منكم أي الوقوع في الحرام، لأنه قد يشق على الإنسان لما لا يباح له النكاح الإماء للنظر قال ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات يعني الحرائر فعليه أن يتزوج بالإماء. ثم شرط الله شرطين، قال أول شيء إنها ما يكون عندها الطول، والأمر الثاني أن يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، فهذا معنى العنف الوقوع في الحرام لأن يشق عليه الصبر عن الزواج فيقع في الحرام. نعم. عاقب له معنيان، من العقوبة على الذنب ومن العقبة، ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبة. أعجاز نخل، لكن هل فعلا عاقب من العقوبة؟ هذا واضح. فعاقبتم أي العقوبة، لكن العقبة أولئك لهم عقبة الدار، هي من عاقبة ولا من عقبة؟ عقبة يعني هذا يأتي عقب هذا يعني بعده، لهم عقبة الدار أي لهم بعد ذلك الفوز بجنة النعيم، فهل هي من عقبة ولا من عاقبة؟ وهل معنى عاقبة من العقوبة يعني فنحمل العقبة عليهم؟ هذه تحتاج منك إلى أن ترجع تحررها. هناك يعني كثير من الأمثلة التي يذكرها أو الكلمات التي يذكرها تحتاج أيضا زيادة رجوع إلى مصادر التحرير حتى نتأكد فعلا من هذا الشيء. وبعدين يعني مثل الكلام هذا هو يعني إما قد يكون من يكتب من إملاء الفؤاد أو يرجع إلى مصادر يعني أمام قريبة، فتحتاج المسألة إلى تحرير ونظر وتأمل أكثر. أول شيء من ناحيتين، الناحية الأولى تحرير اللفظة، والناحية الثانية جمع الآيات التي حول اللفظة، قد تكون معنى ثالث ورابع ما ندري، لازم نشوف نجمع كلها ثم مثل هذه. أنا يعني حقيقة يعني أشوف كم مرة طلبوا مني مثلا شرح كتب غريب القرآن، غريب القرآن بقتيبة، غريب القرآن السجستاني، المفردات الرافض الأصفهاني، تحفة الأريب لأبي حيان، هذا الكلام الغريب يصعب عليك تدخل بها، قلت ما لابد تحتاج يمكن لتحضير، تحضير يعني دقيق مرة. لذلك الآن عندنا درس يعني درس خاص مع بعض الأساتذة بيني وبينه، أستاذ في اللغة العربية، بدأت معه الآن في المفردات، لكني دخولي معه يعني أنا وياه ندخل بصعوبة مع الراهب الأصفهاني، كتاب صعب جدا ويحتاج منا، وذلك كل ما نمر على مثل هذه نكتبها في أوراق خارجية علشان يعني يشوف هذه الأشياء التي فيها إشكالات، مثل هذه إشكالات، هذه فيها إشكالات. طيب نعم نقرأ. أعجاز نخل أصولها، أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه، ومنه وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزهم من شيء، وأما معاجزين بالألف فمعناه مسابقين. هي نفس المعنى لكن لابد أن نفرق بين أعجز وعجز، عجز وأعجز. هنا يقول أعجز إذا يعني إذا لم يقدر، إذا فاته ولم يقدر عليه، يقول أعجزت فلان إذا فت ولم يقدر عليه، هذا يسمى أعجز فلان. لكن عجز كبر في السن مثلا، أو عجز يعني مثل ما ذكر هنا، قال يعني وذكر هنا ولنا قال الأعجاز، أعجاز النخل أصولها إيه نعم، وعجز الشيء مؤخرته وهو أصله إيه نعم. طيب عندك كلمة عال، عال يعيل عيلة أي افتقر، ومنه ووجدك عائل، وعال يعول عائل كذا عندك، ووجدك عائلا أيوة عائلا. وعال يعول عدل عن الحق، وعال يعول أيضا كثر عياله، والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعال بالألف يعني منه أدنى ألا تعولوا، ألا تعولوا أي لا تجوروا يعني في الجمع الوقوع يعني مثلا أن تكون أن لا تعدد وأن تقتصر على واحدة ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا بين النساء. وفسر الشافعي ألا تعولوا أن لا يكثر عيالكم، ذلك أدنى ألا تعولوا حتى لا يكثر عيالك، يعني تحتاجون إلى نفقة كثيرة. ذلك أي يعني الذي يأخذ واحدة ما يكون الأولاد عند الكثيرين، يكون ما يحتاج إلى نفقة كثيرة. بعض اللغة اعترض على هذا، اعترض على رأي الشافعي وقال هذا المعنى غير صحيح، فرد عليه أن الشافعي إمام في اللغة ومتقدم يعتبر من تابع التابعين، يعني كلامه موثوق صحيح. طيب، عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع، صعد وارتقى ومنه المعارج، وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج. أي جميل، شايف كيف يعني عرج وعرج، عرج وعرج. أي نعم، عرج وعرج. طيب، عرج وعرج بكسر. طيب، هل فيه عرج بالضم حتى ندخل في مثال الخطر؟ ها أي نعم، بنتأكد منها. فيه عرج، ما معنى عرج؟ قد يكون لها معنى آخر. طيب، عتبة معناه الرضا، ومنه فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون، والعتاب العدل. نعم، أعد بالألف يسر الشيء وهيئه، وعد بغير الألف من العدد. عرش سرير الملك، ومنه رفع أبويه على العرش وهكذا عرشك، وعرش الله فوق السماوات. ويعرشون يبنون، وعلى عروشها سقوفها. طيب، وما تكلم عن استواء، ليش؟ لما كلمة استواء ما تعرض لها، تكلم عن العرش. العرش ما تكلم على عرش الرحمن. هو يقول العرش يعني إذا أطلق المراد به سرير الملك. نعم، يحتمل هذا يحتمل هذا، ما نقدر نستطيع أن نقول هل يثبت أو لا يثبت، لكن لو جت كلمة الاستواء هو اللي يظهر فيها مذهب الأشاعرة. نعم، عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره، فيما يكره كشفه، ولذلك قيل عورة الإنسان. وثلاث عورات أي أوقات انكشاف، أي أوقات انكشاف. وبيوتنا عورة أي خالية معرضة للصفاق، يعني منكشفة لمن يريد الدخول إليها. طيب، اصلح لك شيء. عاقر له معنيان، المرأة العقيل واسم فاعل من عقل الحيوان. لكن هل ورد في القرآن الثاني فعقروها؟ ها، فعقروها. عبر يعبر له معنيان، من عبارة الرؤيا، ومنه إن كنتم للرؤيا تعبرون، ومن الجواز على الموضع، ومنه عابري سبيل. عمون وعمين جمع عمين، وهو صفة على وزن فعل بكسر العين، من العمى في البصر أو في البصيرة. نعم. على يعلو تكبر، ومنه قوما عالين، وعلى في الأرض. والعلي اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو، بمعنى الجلال والعظمة، وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به. عزب الشيء غاب، ومنه وما يعزب عن ربك أي لا يخفى عنه. عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين. علقة واحد العلق وهو الدم. طيب، يعني حتى كلمة الآن عندنا العصبة، هل هي جماعة من العشرة إلى الأربعين أو أكثر أو أقل؟ يعني هم في اللغة يعني يقولون هذا الغالب، الغالب أن إذا كانوا عشرة، 12، 15، 20 إلى حد 40 يسمون عصبة، وقد يكونون أكثر. نعم، أخوة يوسف ونحن عصبة، وهم كم تقريبا؟ عشرة، يمكن من هذا الباب. طيب، علقة واحدة العلق وهو الدم. عاصف ريح شديدة. عصف ورق الزرع. طيب، حرف الغاء الغي. والحبوب العصفي ورق، وفي ريح عاصف يعني ورق الزرع. إيه. والحب العصفي لأن الحب الذي فيه يعصف، يعني يذهب عن الورق ويعصف. عموما عصف يعصف عاصف، هذه تحتاج أيضا استقراء جمع الآيات، وأحيانا يجمع الآيات وأحيانا يذكر بعض الآيات. نعم، حرف الغين. غشاوة غطاء، إما حقيقة أو مجازة. غمام هو السحاب. غلف جمع أغلف، وهو كل شيء جعلته في غلاف، أي قلوبنا محجوبة، وقالوا قلوبنا غلف. أيوة، مغلفة. نعم. غرفة بضم الغين لها معنيان، المسكن المرتفع، والغرفة من الماء بالضم، وبالفتح المرة الواحدة. أيوة، أحسنت، في فتح إلا من اقترأها غرفة بيده، غرفة أو غرفة، المقصود يقول واحدة. غادر ترك، ومنه لا يغادر. ما لهذا الكتاب؟ غل يغل من الغلول، وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق. والغل الحق الحكم. أغلال جمع غل بالضم، وهو ما يجعل في العنق، ومنه مغلولة. غلا يغلو من الغلو، وهو مجاوزة الحد والإفراط، ومنه لا تغلو في دينكم، أي لا تجاوز الحق. غائط المكان المنخفض، ثم استعمل في حاجة الإنسان. غشي الأمر يغشى، يعني هذا يسمى الحكم الشرعي، الألفاظ الأعراب شعر اللفظ الشرعي، لأن الغائط أصله في اللغة غير الشرع أطلقه على شيء غير إطلاق اللغة، هذا يسمى العناء، لا يسمى العقل الشرعي أو الألفاظ الشرعية التي يعني يستعمل القرآن بشيء غير أصله، أو في انتقلت من معنى اللغة إلى معنى الشرع. هذا موجود في القرآن كثير جدا، يعني من الجاز إلى الحقيقة. كيف حتى صار حقيقة على هذا؟ لا، ممكن العكس، هو حقيقة الغائط مثلا، حقيقة في المكان المنخفض، غاط يغيط إذا نزل في مكان منخفض. أيوة، أصلا في المكان المنخفض، ثم أطلق، يعني إذا قلنا بالمجاز مثلا، إذا قلنا بالمجاز أنه تجوز به من أصله إلى معنى آخر شرعا، وهو قضاء الحاجة. يمكن يعني هو أصلا يقضي حاجة أصلا ينخفض، هو لأجل ذلك أن الذي يريد أن يقضي حاجته يبحث عن مكان منخفض، ولذلك لما كان يبحث غير يقضي. أين غشي الأمر يغشى، بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، معناه غطى حسا أو معنى، ومنه والليل إذا يغشى لأنه يغطي بظلامه، وينقل بالهمزة وينقل بالهمزة والتشديد فيقال غشى وأغشى، ومن فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من العذاب أي يصيبهم، ومنه غاشية من عذاب الله، والغاشية أيضا القيامة لأنها تغشى الخلق. غبر لها معنيان ذهب وبقي، ومنه عجوزا في الغابرين أي في الهالكين الذاهبين أو في الباقين في العذاب. شوف سرق من الأضداد، غبر من الأضداد تطلق على الذهاب وعلى المجيء، والغبر يعني المجيء أو يعني الذهاب، فالذهب ذهب أو بقي لم يذهب. نعم. غرور بضم الغين مصدر وبفتحها اسم فاعل مبالغة يراد به إبليس. في الآيات إذا جاءت مضمومة الغرور هو مصدر، مصدر إذا جاء الغرور بالفتح فهو الشيطان. ومثل هذه كنت وقفت عليها كلمة له الحمل والحمل، ما الفرق بينهم؟ شايف هذه عجيبة. قال الحمل ما كان على الظهر والحمل ما كان في البطن. شايف ها حملت حملا خفيفا حواء حملت حملا خفيفا في بطنها، حمل بعير على ظهرها والكسر على الظهر. هذه دقيقة يعني، لذلك هذه تدل على سعة اللغة العربية. نعم. غاب الشيء نقص، ومنه وغيض الماء وتغيض الأرحام، وغاب يغيض بالضاء المشالة من الغيض. هذه كلمة الغيض والضاد الغيض، غاب الشيء نقص ومنه وغيض الماء في قصة نوح، هذه ألف فيها كتاب، تذكر معنا ذكر السيوطي أن فيها كتاب واستوت وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجدي. كلمة وغيض الماء ذكر أن فيها ألف فيها كتاب كامل. طيب نعم. غبر أي غائر من غار الماء إلى ذهب. والعين الغائرة إذا كانت داخلة أو ذاهبة. نعم. غرام عذاب، ومنه إنا لمغرمون، والمغرم غرم المال، ومنه من مغرم مثقلون. طيب نقف هنا.